إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. اللهم حصن سنتنا من الكذب وقلوبنا من الغش وأعمالنا وأقوالنا وحركاتنا وسكناتنا من الرياء والسمعة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا مجلس درس العقيدة من كتاب الشريعة لأبي بكر الآجري رحمه الله. قال: هذا ما حضرني ذكره مما أمر الله تعالى به أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يلزموا الجماعة، أن يلزموا الجماعة ويحذروا الفرقة، ويحذروا الفرقة. فإن قال قائل: فاذكر من سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه حذر أمته ذلك، قيل له: نعم، واجب عليك أن تسمعه، واجب عليك أن تسمعه وتحذر الفرقة، وتحذر الفرقة وتلزم الجماعة وتستعين بالله العظيم على ذلك، لأن الأمر في ملازمة الجماعة، جماعة المسلمين وإمامهم، والحذر من الفرقة والفرق ذوي الأهواء والبدع يحتاج إلى استعانة، كما نردد دائما ونعتقد إن شاء الله: إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما تجني عليه مواهبه. قال: باب ذكر أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته بلزوم الجماعة وتحذيره إياهم الفرقة. أمران متلازمان: لزوم الجماعة، جماعة المسلمين يلزم منه الحذر من الفرقة والخلاف والشقاق. قال: حدثنا عبد الله بن العباس الطيالسي أبو محمد ثقة، قال: حدثنا سعيد بن يحيى الأموي ثقة، قال: حدثنا أبو بكر ابن عياش كنيته اسمه وهو ثقة، عن عاصم، عاصم هو المقرئ المشهور، مشهور بغير نسبته إلى أبيه فيقولون عاصم ابن أبي النجود، وهو عاصم ابن بهدلة، عاصم بن بهدلة بالهاء المقرئ، وثقه أحمد وأبو زرعة ويعقوب بن سفيان وابن سعد والعجلي. ومع هذا كله قال الحافظ ابن حجر: صدوق له أوهام. ومن المواقف الإيمانية، وقد اشتغل وانشغل بكتاب الله عمره، أنه عندما احتضر سمع منه يردد قول الله تبارك وتعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. يرددها، يحققها وهو يقرأها، في وهو يحتضر والجزاء من جنس العمل. وإذا انشغل الإنسان بالإيمان والتوحيد ومراقبة الله والتقوى والاستقامة والصلاح يوشك أن يختم الله تبارك وتعالى له بهذه الخاتمة. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم حسن القول وحسن العمل وحسن النية وحسن الخاتمة على لا إله إلا الله محمد رسول الله. والجزاء من جنس العمل، والأعمال بالخواتيم. ولربما انشغل الإنسان بالإيمان وأمور الإيمان فختم له بالإيمان، وقد يختم للإنسان بما كان ينشغل به في زمانه وحياته وعمره. فقد قيل لرجل أثناء الاحتضار: قل لا إله إلا الله، وكان ينشغل بالحساب، فكان يقول 2.5، 3.5، 4.5، ومات على هذا. وقيل لآخر: قل لا إله إلا الله، فكان يردد اسم جارية تعلق قلبه بها، وذلك أنها كانت مارة ببيته فقالت له: أين حمام من جاب؟ بالميم والنون والجيم والباء. فقال: ها هنا، لعب به الشيطان، وأشار إلى باب بيته فدخلت فأغلق عليها الباب. وتعلق قلبه بها، ولكنها كانت امرأة ذكية، قالت: ائت لنا بطعام نطيب به هذه اللحظة. فخرج هائما على وجهه ونسي أن يغلق باب بيته، فهربت الجارية، فلما رجع فلم يجدها وقد تعلق قلبه بها، هام هيام المجانين. وختم له بهذا وهو يحتضر، نسأل الله السلامة والعافية. على خلاف عبيد الله بن عبد الكريم الرازي، وكان يحفظ قرابة 700,000 حديث، عبيد الله بن عبد الكريم الرازي وكان يحفظ قرابة 700,000 حديث، الإمام أحمد يحفظ 1,000 حديث، يعني 1,000,000 حديث. الرازي هذا يحفظ 700,000 حديث. طوال عمره كان منشغلا بالقرآن والسنة، وعند مرض موته وهو يحتضر وكان بين يديه طلابه، فاستحيوا من أن يلقنوه لا إله إلا الله، لكن الله تبارك وتعالى ذكره كما ذكره وشكر له كما كان من الذاكرين الشاكرين طوال عمره. وهو يحتضر كان يقول: حدثني فلان عن فلان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله ثم مات عليها وقالها وانتقل من هذه الدنيا، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال: حدث عن عاصم ابن أبي النجود وهو المقرئ، والصواب فيه أن حديثه لا ينزل عن درجة الحسن، وهذا الإسناد في منزلة ودرجة الحسن. عن زر هو ابن حبيش ثقة مخضرم، والمخضرم هو الذي أدرك الجاهلية والإسلام وعمر 120 سنة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. بحبوحة هو وسط الجنة، المراد بالبحبوحة وسط الجنة، وإذا تمكن الإنسان من الدار كما يقول القدماء وكما يقول المحدثون تبحبح فلان، إذا تمكن في داره وتوسط في داره. وما يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد بحبوحة الجنة، يعني وسط الجنة وسعة الجنة وأن يمكن الله له في الجنة، فليلزم في هذه الحياة الجماعة. الجماعة والجماعة كما مر بنا ثمة تفسيرات متعددة للجماعة، وقلت إن أجمع تلكم التفسيرات قول قول من في تفسير الجماعة؟ الاعتصام الشاطبي في كتاب الشاطبي في كتاب، أعطيني كتاب أقول نشتغلكم بالأسئلة، أقول الأسئلة توقظ الإنسان. من يجيب ليس له كتاب نور العيون، ليس له كتاب من نور العيون. الشاطبي في كتاب الاعتصام قال ذكر تفسيرات العلماء للجماعة، وقلت أهمية هذه الشروح والتفسيرات حتى لا يجتمع أناس معينون على منهج معين ويجعلون لهم قائدا ويقولون نحن جماعة المسلمين وغيرنا جماعة الهالكين. فالأمر في أمثال هؤلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أهلكهم، نسأل الله السلام والعافية. اشرح لي تفسير واحد، خمسة تفسيرات. هذا تفسير ابن مسعود وأحسنت بإراده. عندنا تفسيران، ابن مسعود يقول الجماعة وإن كنت وحدك، مجاهد يقول في تفسير في شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، قال مجاهد الطائفة من الواحد إلى الألف، من الواحد إلى الألف. الشاطبي شرح لنا المراد بالجماعة هنا، من هو واحد يجمع له خمسة وستة في الدهاليز وفي الأسطح وفي السراديب ويقول نحن جماعة المسلمين. سبحان الله، المسلمون مبتلون بمثل هذا الآن، مبتلون بمثل هذا، نسأل الله السلامة والعافية. قال الجماعة هم المسلمون، الجماعة هم السواد الأعظم من المسلمين، الجماعة هم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، الجماعة هم العلماء المجتهدون، الجماعة، لاحظ هذا المعنى الخامس، هم المسلمون المجتمعون على إمام واحد يحكمون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسلمون مجتمعون على إمام واحد يحكمون بأي شيء؟ يحكمون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن يمكن الله له من الجنة وأن يدخله فيها فيحظى بمنزلة سامية رفيعة فليلزم الجماعة، جماعة المسلمين السواد الأعظم من المسلمين، المؤمنون الأولون من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، خير الناس القرن الذي أنا فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أئمة المسلمين على رأسهم الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب رحمهم الله أجمعين، أو أي مسلمين اجتمعوا على أمير أو ملك أو رئيس وبايعوه، بايعوه على أي شيء ما هو على عصبية. وسيأتي نص طريف جدا للقاضي عياض، ما أنا قلته ولا أحد المعاصرين قاله، ولعلني أشير إليه إن شاء الله إشارة. قال فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد، الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، الشيطان يرافق الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومفهوم الحديث من الثلاثة أبعد ومن العشرة أبعد ومن المئة أبعد ومن الألف أبعد. وكلما كثر سواد المسلمين المتمسكين بالقرآن والسنة بعد الشيطان عنهم بل فر منهم. قال حدثنا أبو محمد يحيى ابن محمد ابن صاعد، قال الحافظ الذهبي، الحافظ الإمام الثقة، الحافظ الإمام الثقة، قال حدثنا سعيد بن يحيى الأموي وهو ثقة تقدم معنا، قال حدثنا أبو بكر بن عياش هو الذي مر آنفا عن عاصم بن أبي النجود والصواب فيه التوثيق عن زر بن حبيش مر قال خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالشام فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل قيامي فيكم فقال من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسافر الرجل وحده وأن ينام وحده كما روى الإمام أحمد والحديث صحيح. نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرجل أن يسافر وحده وأن يبيت وحده وروى أبو داود والضياء المقدسي في كتاب المختارة والحديث حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لو يعلم الناس ما في الوحدة والانفراد ما سافر رجل وحده ما سافر رجل وحده. فمن السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المسافرين المسافر شيطان والمسافران شيطانان والثلاثة ركب. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بوصية حتى لهؤلاء الثلاثة حتى لا يدب الخلاف ويدخل الشيطان بينهم في السفر فقط وليس في الحضر. قال إذا كانوا ثلاثة فليؤمروا أحدهم أعقلهم أعلمهم أتقاهم أخشاهم لله. فنهى عن أن يسافر الرجل وحده وحتى لو كانوا ثلاثة حتى لا تدب الفرقة بينهم فليؤمروا أحدهم. ما أمارة هذا المؤمر وما منهجه في الأمر والنهي والإذن والانصراف والقيام والقعود؟ لا الجهل ولا التجاهل ولا الجاهلية، وإنما أن يكون أتقاهم وأعلمهم لله وبالله. في السفر أما في الحضر ما في بيعات سرية ولا أمارات، لا دعوية ولا حزبية ولا صوفية ولا شيء من هذا القبيل. إذن من أين جاءتنا هذه البيعات؟ هذه بيعات مخترعة، إما من ناحية دعوية يكونون في وسط مجتمع مسلم مثل هذا المجتمع اللي نعيش فيه فيجتمعون ثم يبايع بعضهم بعضا سرا في الدهاليز. طيب ليش ما تبايعون عبر الميكروفونات إن كانت عندكم بيع؟ ما يمكن. هذه ما يسمى في دنيا الصالحين اليوم الدعوات السرية بأي لقب وبأي صفة من الصفات. تجلس ما تسمع، قد تسمع آيات وأحاديث لكن البيعات في الدهاليز وفي السراديب. هذه من المصائب، وهي من أكبر الأمور في هذا الزمان التي أدت إلى كوارث وإلى تفجيرات وإلى تدمير من قبل الشباب. اجلس معاك يأكل ويشرب ويؤذن فيصلي لكن له بيعة سرية، ما أنزل الله بها من سلطان، ليس عليها سلطان ولا حجة ولا برهان. مصيبة ثانية وكارثة. البيعات الصوفية ما يمكن أن تبايع علانية إلا إذا كنت مريدا مطيعا كالغريق بين يدي من يعلمه السباحة، وعند ذلك يقول مد يدك يا بني يا مريدي المطيع مد يدك لأبايعك. هذا أحد الإخوة قال خرجت مع طائفة من الدعاة المشهورين وطوفنا في 4 سنوات العالم، ما ترك بلد ولا قرية إلا ذهب. قال ولما وثق في أمير الجماعة قال يا بني تعال 4 سنين كافية، والله لقد ابتليتك ورأيت فيك الصدق والإخلاص، مد يدك. قال خير إن شاء الله. عليه قال مد يدك وبايعك على 4 طرق صوفية. قال فمددت يدي وبايعني على نقشبندية، سهرة وردية، جشتية، بريلوية. قال فاستيقظ ضميري من حينها. قلت إيش البيعة؟ قلت له يا فضيلة الشيخ هذه البيعة وردت في كتاب الله، في سنة رسول الله. فقال هذه البيعة لا يعلمها إلا الخواص، لكن هذه البيعة سببت له توبة، ولربما يسبب لمعان البرق، ربما يسبب نوعا من الفزع، يعطي الإنسان ذكرا وشكرا لله رب العالمين. قال فسبحان الله، قلت والله هذه الطرق وهذه الدعوة ولو تسموا بدعوة ليست هي القرآن والسنة. ورجع إلى الله تبارك، رجع إلى القرآن ورجع إلى السنة. فالحمد لله الذي هداه، ونسأل الله أن يهدينا وإياكم المسلمين سواء السبيل. قال رحمه الله فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وهذا الحديث حسن. قال حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي، تقدم شيخ الآجري وقد أكثر عنه في هذا الكتاب، حيث روى عنه 94 و300 حديث الفريابي هذا. قال حدثنا هدبة، هدبة ابن خالد، هدبة ابن خالد وهو ثقة. قال حدثنا أبان بن يزيد ثقة. قال حدثنا يحيى بن أبي كثير ثقة مدلس، إلا أنه صرحها هنا بالتحديث، قال إن زيدا حدثه. من يريد بزيد؟ هذا مهمل يسمى عند المحدثين. من يريد يحيى بن أبي كثير بزيد؟ هو زيد بن سلام، زيد ابن سلام ابن أبي سلام، وسلام أبوه أبو سلام سيأتي بعده وهو ثقة وأبوه ثقة. أبو سلام ممطور الحبشي ثقة أيضا. حدثه أن الحارث الأشعري، صحابي الحارث بن الحارث الأشعري رضي الله عنه، حدثه قال إن الله تعالى أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات يعمل بهن، ويأمر بني إسرائيل يعملون بهن، وذكر الحديث بطوله. الحديث طويل، خرجه الترمذي في الجامع. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا آمركم بخمس، أمرني الله تعالى بهن: عد، وضع فاصلة، الجماعة، هذا الأمر الأول، السمع، ضع فاصلة هنا لأنها سقطت في بعض الطبعات، ثانيا، والطاعة، ثالثا، والهجرة، رابعا، والجهاد في سبيل الله، خامسا. قال فمن فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة. الربقة هي الحلقة التي يربط فيها الحبل وتربط بها الدابة. فما فقد خلع من فارق الجماعة شبرا، فما بالك بالذراع، وما بالك بباع، وما بالك بأكثر من ذلك. من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من رأسه، وفي صحيح مسلم من عنقه، إلا أن يراجع، أي إلا أن يتوب. هذا النص مختصر عند الآجري، وهذا من فوائد مراجعة النصوص النبوية في مصادرها الأصلية. فلربما يختصر نص عند مصنف كالنص الذي اختصره الآجري هنا ويكون مطولا عند آخر. النص بتمامه عند الإمام الترمذي في الجامع عن الحارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وإنه كاد أن يبطئ بها. قال عيسى إن الله أمركم بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. فقال يحيى: أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب. فجمع الناس في بيت المقدس فامتلأ وقعدوا على الشرف وهي الأماكن المرتفعة، جمعهم في بيت المقدس فامتلأ بيت المقدس بهم وقعدوا على الشرف على الأماكن المرتفعة. فقال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن، وآمركم أن تعملوا بهن. أولاهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا هو الإسلام الذي انبعثت به سائر الأنبياء والمرسلين أبدا. إن الدين عند الله الإسلام، والله ما انبعث الإسلام بتعليق صليب ولا بقول عيسى ابن الله ولا عزير ابن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وإنما بعث الأنبياء بأن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال: وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق فقال: هذه داري وهذا عملي، فاعمل وأد إلي. فكان هذا العبد والغلام يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ يعني مقايسة عقلانية، فما بالك فيما لو تشرب القلب بالإيمان والتوحيد. رجل لديه عبد يعمل العبد نعم لغيره، والذين كفروا بربهم يعدلون، الذين يدعون غير الله، الذين يلتجئون لغير الله، الذين يستغيثون بغير الله، يعني مصيبة من المصائب. تسمعون هذا بالألوف بعشرات الألوف: يا فلان يا فلان. عقيدة عقيدة. وصدق الله فيهم: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هو مشركون. يا فلان يا فلان، ينادون غير الله، يستغيثون بغير الله. وأئمتهم وكبارهم وسدنتهم وأساطينهم هم الذين يعلمون هذا الشرك، فيا ويلهم من الله، والله إنه لشرك. لأن الدعاء هو العبادة، وهو أصح من حديث الدعاء مخ العبادة. وهؤلاء صرفوا هذه العبادة لغير الله فهم مشركون، نسأل الله السلامة والعافية. قال: وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. لكن إن عرضت حاجة، مر بنا حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يلحظ في الصلاة، اللحظ النظر بطرف العين القريب من الصدر للحاجة، أما الالتفات فممنوع. قال: وأمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك، فكلهم يعجب أو يعجبه ريحها، وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وأمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال: أنا أفدي نفسي منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم. فالصدقة بلا ريب أنها برهان، وأنها استثمار لهذه الحياة لرصيد كبير كأمثال الجبال، وهي أيضا افتداء يفتدي الإنسان به من عذاب الله وسخطه، وقد يفتدي به من الجوائح، فصنائع المعروف تقي مصارع السوء. وأمركم أن تذكروا الله فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا أي مسرعين حتى إذا أتى على حصن حصين أحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله، العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. فإذا ذكر الله تبارك وتعالى كأنه أدخل نفسه في حصن حصين ومكان منيع أمين. آخر الحديث الذي رواه الترمذي مطولا هو الذي اقتصر عليه أبو بكر الآجري فقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات يعمل بهن ويأمر بني إسرائيل يعملون بهن، وذكر الحديث بطوله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس أمرني الله تعالى بهن الجماعة، يعني آمركم أن تلزموا الجماعة. عرفنا الجماعة؟ سأرجع فأسأل. فإذا التزمنا بالجماعة وولي أمر المسلمين في هذه الجماعة والسمع، وجب له السمع، وإذا سمعنا له وجبت له الطاعة. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. قلت له: أريد أن أستثمر. قال: استثمر بفتح المسابح والمراقص والأماكن المشبوهة، لا سمع ولا طاعة، لا سمع ولا طاعة. وحديث المسافرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل مترجم لمعنى إنما الطاعة في المعروف. عندما خرجوا مع أمير لهم في سفر كما ورد في الصحيح فأغضبوه فقال: أوقدوا نارا، اجمعوا حطبا، جمعوا حطبا، قال: أوقدوا هذا الحطب نارا، أوقدوه نارا، قال: ادخلوا في هذه النار. فشغلوا عقولهم، شغلوا عقولهم، قالوا: والله ما ندخلها، ما هربنا من الكفر والشرك إلى الإسلام إلا هروبا من النار، كيف؟ إنما الطاعة في المعروف، كيف الموت مع الجماعة رحمة؟ يعني بعض الناس أكل الناس الربا، أكل الربا، سمعوا الأغاني، سمع الأغاني، عملوا المنكرات، عمل المنكرات. وإذا قلت له قال: يا أخي الموت مع الجماعة رحمة، يا أخي الكثرة ليست قياس، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فذهبوا إلى المرجعية. من المرجعية للصحابة رضي الله عنهم أجمعين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا. إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. إذن من أين جاءتنا هذه الشبهة التي سرت في أوصال سوقة الناس، أو دعني من التشاؤم، في أوصال أقوام من الناس؟ كلما قلت له حرام قال: الناس حرام، قال موجود منتشر مشتهر. هذا بلا ريب أنه إمعة، يمكن أن نلقبه بأنه رجل إمعة، يحسن الناس، يحسن، يصلي مع المصلين، فإذا أساءوا أيضا دخل معهم في الإساءة، هذا إمعة، نسأل الله السلامة والعافية. السمع والطاعة في المعروف والهجرة. الهجرة هي الانتقال من مكان إلى مكان أو من بلد إلى بلد، ولها معنيان: الانتقال من بلد الكفر والشرك إلى بلد الإيمان والتوحيد، من بلد الكفر والشرك إلى بلد الإيمان والتوحيد. ولقد ثرب الله على أقوام من الخلص زمن أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهم بأن يهاجروا من بلد الشرك مكة وإن تربوا فيها وعاشوا بها إلى المدينة، فتلكأ بعضهم حتى دفعهم المشركون إلى أن يخرجوا معهم يوم بدر، فثرب الله عليهم وعاتبهم ووبخهم أشد التوبيخ: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فكيف يهاجر بعض الناس الآن حر مختار يتمكن من أن يعيش في أوساط المسلمين وفي بلدان المسلمين؟ قال: لا، المسلمون ما يقدرونني ولا يقدرون عبقريتي ولا يقدرون موهبتي ولا يقدرون شهادتي، فيقذف بنفسه في البلدان الغربية ويتجنس بجنسيتهم وأبناؤه ما يعرفون شيئا من العربية، وترى هؤلاء الأبناء أصولهم عربية ما يتلفظون بشيء من العربية، وإذا دخلوا في مباريات وفازوا في مباراة يعمل تثليث. هذا وجد وإنا لله وإنا إليه راجعون في أوساط المسلمين تقليدا وتشبها بهم. إذا فازوا يعني كثير منهم إيش نقول، تقليد أعمى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال: فمن القوم إلا هم. وأنا كنت في فترة من فترات الطلب كنت سبحان الله أتعجب، أقول للضب حتى لو دخلوا جحر ضب، ليش ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لو جحر جربوع ولا جحر؟ لأن الخبراء بأجحار الزواحف يقولون أعقد شيء في الزواحف جحر الضب، ولذلك لا يتمكن صائدوه من إخراجه إلا بشكمانة السيارات أو بالإغراق بالماء، ما يتمكنون بالحفر، وإنما يتمكنون بشكمانات السيارات أو بالماء حتى يصبون الماء حتى يغرق فيخرج، لأنه معقد غاية التعقيد. والنبي صلى الله عليه وسلم علم من علام النبوة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن التشبه في هذه الأمة واقع ما له من دافع، ويذهبه الله أولا بالتوكل، ثانيا بالصدق والإخلاص مع الله، ثالثا بالاتباع، رابعا بتعلم مواطن التشبه. حذروا من هذه العادة الآن صارت في الملاعب عندنا، الشبابة الصغار يعني والله مشكلة مشكلة، ينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. لوحظ حتى الكبار عندما ينتصر يعمل مثل اللاعب المشهور ده بطل العالم، هذا يعمل كده، يا حبيبي هذا نصراني يعبد الصليب يعبد الصليب، أنت ولد في المتوسط أو في الابتدائية أو في الثانوية أو في مرحلة الجامعية، أنت رجل رجلاه فوق الثرى وهمة هامته بالثريا، أنت قائد تصير دجاجة تابع للنصارى واليهود، أنت قائد، أنت انظر إلى صورتك في المرآة، أنت لست متعرٍ، لست فلان وفلان من الذين يقولون إنهم أبطال، أنت قائد لهذه الدنيا، تقودهم بأي شيء؟ بالصليب؟ تقبل الصليب؟ ها؟ تقودهم بأي شيء؟ بالتبرج والسفور وارتكاب عظائم الأمور؟ تقودهم بكتاب الله وسنة رسول الله. لكن هذه الوظيفة الآن غابت عن كثير، لكن رحمة الله قريب من المحسنين، فاللهم اجعلنا وإياهم من المحسنين. الهجرة الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، بلد الشرك إلى بلد التوحيد، أو الانتقال من بلد لا يتمكن الإنسان فيه من عبادة الله إلى بلد يتمكن فيه من عبادة الله. لكن دائما يعارضنا بعض الإخوة المغتربين بهذه المعارضة، وهي معارضة في محلها، يقول: يا شيخ أنا كنت في إحدى البلدان الإسلامية العربية، إذا صلى أحدنا صلاة الفجر، الفجر صلاة جماعة، وكان شاب وكان ملتحي، صلى الفجر والظهر والعصر والمغرب، يجوه أهل الخير في وقت العشاء يأخذون عليه تعهد، يقول: نشوف لو رأيناك تصلي اليوم التالي، قال: وأذهب في أمريكا ولا في القطب الشمالي ولا القطب الجنوبي، أعبد الله حرا طليقا بلا تضييق. أقول: إذا كان الأمر كذلك وهذا من الأذايا والبلايا، نسأل الله أن يهدينا والمسلمين سواء السبيل. يمكن يمكن، لكن الأصل إذا كان الإنسان مختارا، ما يختار إلا المجتمع المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في السنن: لا ترايا ناراهما، أي نار المسلم ونار المشرك. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود والترمذي وغيرهما: أنا بريء بريء بريء من كل مسلم يعيش بين ظهراني المشركين، أنا بريء من كل مسلم يعيش بين ظهراني المشركين. هناك معنى للهجرة كما ورد في صحيح مسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. انتبه للسان، احذر لسانك أيها الإنسان، احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. فكر في الكلمة قبل أن تخرجها، لا سوى ما يتعلق بالعرض. تضحك هؤلاء الجالسين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. نسأل الله السلامة والعافية. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال والجهاد في سبيل الله، جهاد في لله وبالله وفي سبيل الله. من صور الجهاد إذا كنتم مسلمين تحكمون مع ولي أمركم بالكتاب والسنة، داهم العدو اغتصب العدو انتهك العدو فاستنفركم ولي أمر المسلمين، وجب الجهاد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. إيش معنى الحديث؟ إذا استنفركم ولي أمركم، إذا استنفركم ولي أمركم للجهاد في سبيل الله، ليس تحت راية عمية أو عمية، هنا ضبطها بالفتح، انتبهوا لهذا، لغتان مشهورتان، عمية أو عمية، يثأر لعصبية أو لنعرة جاهلية، فقتل فقتلته جاهلية، ها؟ فقتلته جاهلية. اسمع وافتح أذنيك، اسمع وافتح أذنيك، ولا تكن جمهوريا، لا تكن جمهوريا، ولكن وطن نفسك. قل الدم غال وعزيز، أعظم حرمة عند الله من الكعبة، ها؟ تسحبني وتخرجني كما تسحب، كما تعلمون الذي يسحب ويقاد، ها؟ لأي شيء تقودني، تقودني لأي شيء، ها؟ ثورة البطن، ثورة الكرسي. ستأتي عبارة ولا زلت على موعدي مع العبارة، ذكرها القاضي عياض، ذكرها القاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم. قال من أنواع القتلة الجاهلية الثورة للملك، احفظها، الثورة للملك، يعني الثورة للمنصب والكرسي. وقد يموت فينطبق عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل فقتلته جاهلية، اللهم سلم سلم. قال والجهاد في سبيل الله. أما يجمع الإنسان 20 ويهربون أسلحة كما يقع في دنيا المسلمين اليوم وبكل أسف، ويغرر بهم، نعم، ويشهرون السلاح أمام ولي أمر المسلمين الذي يحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحجة أنه فيه ربا وفيه وفيه دور لاستريوهات أغاني. يا أخي موجود، والنقص موجود، لكن الأصل، انظر إلى الأصل، تحكيم شرع الله، الحكم بما أنزل الله، الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم في خاتمة فمن فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من رأسه وفي مسلم من عنقه. من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام، هذا فيه زيادة مبالغة في لزوم الجماعة ولزوم إمام المسلمين الذي بويع على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لا تفهم كما يفهم الخوارج أو غيرهم أن مقتضى الحديث يكون من اتصف بهذه الصفات كافر، ليس بكافر. ولذلك يروى، أورده بصيغة التمريض إلى حين ما أقف على سنده، سئل علي بن أبي طالب وقد قاتل الخوارج وقاتلوه ودوقوا المسلمين، أكفار هم؟ قال من الكفر فروا، قال رضي الله عنه من الكفر فروا، إلا أن يراجع، يعني إلا أن يتوب والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الآن يا شيخ أحمد أقول اقسم لنا ما كتب الله لنا.